ده المعلم أن يكون رسولا كل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا كرامتنا يا عالم غالية علينا كرامتنا يا عالم غالية علينا حنا معلمينك يا فلسطين حنا معلمينك يا فلسطين كل المعلم يصنع العز والتحرير وشوفي صوني يا بلادي هالمعلم صوني يصنع العز والتحرير وشوفي لا لا يا بلادي ما بتهون علينا لا لا يا بلادي ما بتهون علينا وحنا فداكي ضد المحتلين وحنا فداكي ضد المحتلين كمل المعلم يا معلم ارفع راسك عالي يا تاج العز صانع الأجيال يا معلم ارفع راسك عالي يا تاج العز صانع الأجيال انت الباني والأمل للأوطاني انت الباني والأمل للأوطاني طابب مهندس واصحاب المعالي طابب مهندس واصحاب المعالي قبل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا منظمتنا هالتبجيلا حرر نبداك حنا رجالك نحميك من عداك منظمتنا هالتحرير نبداك حنا رجالك نحميك من عداك يا حكومتنا لا للظلم فينا يا حكومتنا لا للظلم فينا علمنا الياسر منها بالظلمينا علمنا الياسر منها بالظلمينا قبل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا الله ورسوله احفظوا العهد المعلم بتألم الله ورسوله وصوا بالمعلم احفظوا العهد المعلم بتألم يا بنا ألمانيا هالشعب المتقدم يا بنا ألمانيا هالشعب المتقدم سروا بتكريمك يا معلم سروا بتكريمك يا معلم قبل المعلم وفيه كاد المعلم أن يكون رسولا كمل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا كمل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا